بسم الله النور الحق الباقي الإله المعبود الكريم المنان المتفضل المحسن، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد رؤية إبطال السحر المأكول والمشروب بإذن الله العلي العظيم، الكثير ممن راسلنا يطلب بإلحاح رقية عن السحر المدفون، ونقول للمبتلين نحن معكم بما قصر لديه العزيز الحكيم، ولن نردكم خائبين ولن نترككم تنتظرون. نسأل الله الشهيد أن ندعو لكم في كل حين بالشفاء وإبطال أسحاركم وهزم عدوكم الذي هو عدونا هنالك من الرقاة والمعالجين منذ القدم إلى الآن، يربطون إبطال السحر المدفون بإلزام وإلزام وإلزام وجوده وإخراجه وإبطاله. ونحن نقول بالله التوفيق لنا رب عظيم هو من يبطل الأسحار ولو في أماكنها، وكلما كان هذا المبدأ قوي وخالص لله سبحانه كلما رأينا العجب وقدرته لم نخرج أسحارا لكن الجرثارة أبطلها في أماكنها، أخرجنا أسحارا بقدرته وبتوفيقه وبطلت بإذنه سبحانه، ولم نسمع لشيطان اللعين خادم هذا السحر، ولم نطلب منه أن يرينا مكان هذا السحر، وأصلا لا نحتاج منهم أن يرينا أين هذا السحر ومكانه. والجبار من على المبتلين الرؤية الصالحة وأراهم مكان أسحارهم وأبطلت بإذن الله العلي العظيم، ومنهم من أبطل أسحارهم سبحانه. وهناك من يقول أن هذا السحر هو أقوى أنواع السحر، ونحن نقول لا يوجد سحر أقوى من سحر، كله سحر، ولا نعترف بقوة الأسحار بل نعترف بقوة من يبطل الأسحار القوي الجبار. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، وعيد عبادك وإمائك بك من شر كل شيء أتاخذ بناصيتها، ومن كل سحر ومن كل سحر مدفون أصابوا به عبادك وإمائك، ومن كل سحر مدفون أصابوا به عبادك وإمائك، كتبوه وعقدوه ودفنوه في الأرض، كتبوه وعقدوه ودفنوه في الأرض، كتبوه وعقدوه ودفنوه في الأرض، وتحت التراب خبأوه ووكلوا به الشياطين يحرسوه وأنت العليم البصير. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم إنا قد أطعناك في أحب الأشياء إليك أن تطاع فيها، الإيمان بك والإقرار بألوهيتك يا عظيم، ولم نعطك في أبغض الأشياء أنت تعطى بها، الكفر والجحد بك وهؤلاء السحرة وحزب الشيطان يكفرون بك ويعصونك ويحاربون أولياءك وعبادك، وأنت القائل يا جبار، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ونحن نقسم بالله جهد أيماننا لتبعثن من يموت، تكبروا وظلموا عبادك وحاربون بالأسحار بالليل والنهار، فأقسمت لهم بعزك وجلالك لتدمرنهم وتبطل أسحارهم وتردهم مذلولين، تكبروا وظلموا عبادك وحاربون بالأسحار بالليل والنهار، فأقسمت لهم بعزك وجلالك لتدمرنهم وتبطل أسحارهم وتردهم مذلولين، قالوا سحر مدفون لم تصلوا إليه، قالوا سحر مدفون لم تصلوا إليه، فأقسمت أنني رب عظيم جبار عليم، الأرض أرضه والسماء سماه والبحر بحرها، وكل شيء هو مالكها، فيبطله الجبار ويعمر الأرض فتذيبه ويربي بينما كان هذا السحر وحراسه ورصادها بشوم من نار فيغمره الجبار ويأمر الأرض فتذيبه ويرميه أينما كان هذا السحر وحراسه ورصاده بشوم من نار سيبطله الجبار ويأمر الأرض فتذيبه ويرميه أينما كان هذا السحر وحراسه ورصاده بشوم من نار سبحان الذي في الأرض حكمه سبحان البارئ الرحيم العزيز الجبار المنتقم تفاخروا بما لديهم من كفر وطلاقم وأصحار ومرمد وملوك فضحكت وقلت أنت الشهيد لنا رب العظيم لنا رب عظيم ربنا وربكم ورب آبائكم الأولين لنا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين ليس معه رب يدعى ولا فوقه خالق يخشى ولا وزير يؤتى ولا حاجب يرشى ولا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا أو كرما وعلى كثرة الحوائج إلا تفضيلا وإحسانا ولا يشغله شان عن شان ولا سمع عن سمع ولا تشتبه عليه الأصوات ربنا أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء حفظا وأحاط بكل شيء سلطانا فعال لما يريد ذا البطش الجديد والعز المنيع والجاه الرفيع وخير الباطنين وخير الناصرين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين وارث الأرض ومن عليها له سجد الليل والنهار والفلك الدوار والبحر الزخار وكل شيء عنده بمقدار دلت له رقاب الفراعنة وخضعت له أعناق الجبابرة يا الله الحق الباطل والإله المعبود الكريم المنان المحسن المتفضل بك نحيا وبك نموت وإليك نصير خشعت لك قلوبنا وأجسادنا وصرخ إليك صوتي وإلحاحي أذن لأبواب السماوات السبع أن تفتح لثنائنا ودعائنا وحاجتنا يا عظيم أن ترفع بلا إله إلا الله الواحد القهار بلا إله إلا الله القادر الجبار فتنزل الإجابة بإبطال وحرق ونفس كل سحر مدفون وحراسه ورصاده والسحرة المختصين بهذا السحر عظيم اللهم يا نور النور أفضل وحرق وانسف كل سحر مدفون به وبحراسه ورصاده والسحرة عظيم واحكم واقتل بين كل مسحور ومن سحرها وانصر كل مسحور على من سحرها أبطل وأحرق ما عقدوا وسحروا وكتبوا وجدولوا وفي الأرض دفنوا اللهم أبطل وأحرق ما عقدوا وسحروا وكتبوا وجدولوا في الأرض دفنوا اللهم يا عظيم اللهم يا جبار أبطل وأحرق ما عقدوا وسحروا وكتبوا وجدولوا وفي الأرض دفنوا اللهم احرق الحراس وخدام ورصاد السحر المدفون الذي لأمتك هاته قيدوه وصنعوه اللهم أبطل واحرق يا جبار سحرهم المدفون الذي تسلطوا به على أمتك هاته يا عليم عليم بمكانه وتبصرها عليم بهؤلاء الرصاد عليم بخادم السحر هذا اللعين اللهم احرق يا جبار سحرهم المدفون الذي تسلطوا به على عبدك هذا عليم به وبمكانه وتبصره وحراسه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا ترابا ترابا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا ترابا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم إنكم إذا متم وكنتم ترابا ترابا ترابا ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين وما نحن بمبعوثين من هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قالوا وإذا متنا وكنا ترابا ترابا ترابا قالوا أئذا متنا وكنا ترابا قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وإننا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قالوا أئذا متنا وكنا ترابا ترابا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين وقال الذين كفروا وإذا كنا ترابا ترابا ترابا وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين أئذا متنا وكنا ترابا ترابا ترابا ترابا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أئذا متنا وكنا ترابا ترابا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أئذا متنا وكنا ترابا ترابا ترابا وعظاما أئنا لمدينون وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا ترابا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا ترابا ترابا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أئذا متنا وكنا ترابا ترابا ترابا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد أئذا متنا وكنا ترابا ترابا ترابا ذلك رجع بعيد إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ترابا ترابا إن أنذرناكم عذابا قريبا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ترابا ترابا يا ليتني كنت ترابا. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب تراب تراب تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ما نور لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب تراب من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هو الذي خلقكم من تراب من تراب من تراب هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. قال له صاحبه وهو يحاور وكفرت بالذي خلقك من تراب تراب تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. قال له صاحبه وهو يحاور وكفرت بالذي خلقك من تراب من تراب تراب تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. والله خلقكم من تراب تراب من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمها ومن آياته أن خلقكم من تراب تراب تراب تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللين. اللهم أبطل واحرق ما عقدوا وسحروا وكتبوا وجدولوا وفي الأرض دفنوا. اللهم أبطل واحرق يا عظيم أحرق كل سحر مدفون مرصود على هذه الأبد يا عظيم. اللهم أبطل كل سحر مدفون تعلق بأبدك هذه أو عبدك هذا يا عظيم. اللهم إن الأرض أرضك يا عظيم وأنت الجبار العليم البصير السميع. اللهم أنت العليم بالسحر الذي دفنوه لأبدك هذه مكانه ومستقره يا عظيم. اللهم أنت العليم بالسحر الذي عقدوه لأبدك هذه في أي أرض يا عظيم تعلم مستقره ومستودعه يا جبار. اللهم أبطله وحرقه به وبرصاده وخدامه يا عظيم. اللهم أبطله وحرقه يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم هؤلاء الملايين يفسدون في العباد ويفسدون في الأرض يا نور النور يفسدون في الأرض يا نور النور يفسدون في الأرض يا حي يا قيوم. اللهم أنت العليم بمكان السحر الذي تسلط على عبدك هذه وعبدك يا عظيم. عليم كيف دفنوه عليم ماذا دفنوه. عليم بالأرض الذي دفنوا فيها بصير الآن بهم وبهؤلاء الرصاد وخدام هذا الزهر عظيم. اللهم أبطله وحركه يا نور النور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وقيل لهم لا لهم لا تفسدوا في الأرض في الأرض في الأرض وقيل لهم لا تفسدوا في الأرض وقيل لهم لا تفسدوا في الأرض الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض لكم الأرض لكم الأرض لكم الأرض فراشا والسماء بناء ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض الأرض الأرض الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة في الأرض خليفة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض في الأرض في الأرض ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعتوا في الأرض ولا تعتوا في الأرض ولا تعتوا في الأرض فدعوا لنا ربك يخرجون لنا مما تنبت الأرض مما تنبت الأرض الأرض الأرض فدعوا لنا ربك يخرجون لنا مما تنبت الأرض قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض تثير الأرض تثير الأرض وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض الأرض فأحيا به الأرض يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض في الأرض في الأرض حلالا طيبا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لفسدت الأرض لفسدت الأرض لفسدت الأرض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت لفسدت الأرض لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ومما أخرجنا لكم من الأرض أخرجنا لكم من الأرض أخرجنا لكم من الأرض من الأرض من الأرض من الأرض أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض أخرجنا لكم من الأرض أخرجنا لكم من الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض في الأرض في الأرض في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء لله ما في السماوات وما في الأرض إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض في الأرض في الأرض في الأرض في الأرض ولا في السماء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما في السماوات وما في الأرض فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى بها ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ولله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ولله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض يغفر لمن يشاء ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فسيروا في الأرض في الأرض في الأرض قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض إذا ضربوا في الأرض إذا ضربوا في الأرض إذا ضربوا في الأرض إذا ضربوا في الأرض يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا جبار السماوات والأرض يا قدير كما أقدرت هؤلاء الملايين يا عظيم اللهم باطل سحرا مدفونا تسلط على أمتك هذه يا عظيم اللهم أبطل كل سحر مدفون تسلط على أمتك يا عظيم سحروا وعقدوا ودفنوا ودفنوا ودفنوا ودفنوا ظلما وعدوانا يا عظيم تجروا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وكفروا وعقدوا يا عظيم وسحروا ولفتوا وكتبوا وجدولوا ودفنوا يا عظيم ودفنوا يا عظيم اللهم أبطل هذا السحر المدفون في مكانه يا عظيم أبطله بقدرتك الآن يا جبار أبطله بقدرتك الآن يا قدير نعلم إنك على كل شيء قدير نعلم أنك أحطت

سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نسألك باسمك العظيم العظم يا نور النور، ونسألك يا عظيم بأسمائك الحسنى أن تحرق هذا السحر وهؤلاء الرصاد وخدام وحراس هذا السحر. اللهم حرقهم لنا يا عظيم، اللهم حرقهم لنا يا عظيم، اللهم حرق كاتب السحر المدفون، اللهم حرق حارس السحر المدفون، اللهم حرق راكب السحر المدفون، اللهم حرق الساحر اللين الذي امر وعقد وصنع، الذي تسلط على سكهات وامتك. اللهم حرق يا عظيم السحر، حرقه به وبقدامه عظيم، حرقه به وبرصاده نور النور، حرقه به وبحراسه عظيم. اللهم حرقهم لنا يا نور النور، اللهم حرقهم لنا يا نور النور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار. اللهم أوقد عن يمينهم نارا، وعن شمالهم نارا، ومن فوقهم نارا، ومن تحتهم نارا، ومن أمامهم نارا، ومن خلفهم نارا، وفي عيونهم نارا، وفي رؤوسهم نارا، وزدهم نارا على نارا، وزدهم نارا على نارا. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاصاب يسار فيه نار فاحترقت فاصابها يسار فيه نار فاحترقت فاصابها يسار فيه نار فاحترقت فاصابها يسار فيه نار فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاصابها يسار فيه نار فاحترقت فاصابها يسار فيه نار فاحترقت فاصابها يسار فيه نار فاحترقت. ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب الحريق. إن الذين كفروا بآيات سوف نصليهم نارا، نصليهم نارا، نصليهم نارا، نصليهم نارا، نصليهم نارا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، ولهم عذاب مقيم.

فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين بالنصير لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار في الحميم ثم في النار يسجرون إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير ذق إنك أنت العزيز الكريم اللهم أذن لملائكتك يا عظيم يسحبون رصاد وخدام وحراس هذا السحر المدفون الذي تسلطوا به على ملك وعبدك يسحبونهم في النار على وجوههم يا عظيم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر اللهم أرسل عليهم يا عظيم شواظ من نار ونحاس أرسل على هؤلاء الحراس بهذا السحر يا عظيم أرسل عليهم شواظ من نار ونحاس اللهم دمرهم يا عظيم أعوذ بالله منكم يا ملايين يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية

السحر المدقون ويهربون عرق هذا الساحر الليل الذي عقد ونمت الذي عقد وكتب يا عظيم الذي عقد وكتب يا حي يا قيوم بسم الله تضرب أعناقكم يا ملايين بسم الله تضرب أعناقكم يا ملايين بسم الله تضرب أعناقكم يا ملايين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين ومن كل خادم سحر مدفون ومن كل رافض للسحر المدفون ومن الساحر الذي عقد وسحر وقام بالسحر المدفون إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم وأبطل كل سحر مدفون وقتل وحرق السحر والشياطين وبرصاد وختام هذا السحر العظيم اللهم من على عبادك وإمائك اللهم من عليهم بشفاء نور النور اللهم أطل أسحارهم أينما كانوا فوق هذه الأرض وارفع عنهم البلاء يا حي يا قيوم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين